تجارب حقيقية. أهلا بكل المعلمين وحلقة جديدة من تجارب حقيقية. التجارب اللي بنقولها دايما يا إما ذكرت على لسان أصدقائنا اللي عاشوها ومروا بيها، أو على لسان أشخاص كانوا شهود عيان عليها، أو حد حكى لحد وحد قال لحد وفي الأخير جت لنا. لكن دايما بنرفع شعار أكيد كلكم عارفينه في تجارب حقيقية بيقول العهدة على الرأي، لك الحق أن تصدق ولك الحق أن ترفض ولك الحق أن تعتبرها نوع من أنواع الخيال. بس قبل ما نبدأ خلينا نقول رغم أن عالم الجن عالم غير البشر تماما، لكن في حاجات مشتركة بيننا وبينهم، من ضمنها هي التفكير، حرية الاختيار، الأكل، التكاثر، التزاوج. ليهم أعمار معينة وبيموتوا في النهاية زينا، في منهم الطيب في منهم الخبيث، بيحبوا زينا بيكرهوا زينا وبينتقموا برضو زينا، وحاجات كتير بتجمعنا مع بعض. ممكن حتى انتوا كمان تشاركونا ايه الحاجات اللي بتجمع ما بين عالم البشر وعالم الجن والصفات. ونبدأ بأول تجربة معانا، صديقنا خليفة. زمان كنا ساكنين يا يونس في عمارة وقصاد مننا ترعة، والترعة دي كانت قدامنا بالظبط وكان ورانا شريط قطر. شريط القطر ما كانش ليه سور أو حاجز بينه وبين البيوت وقتها، وكان ما أقولكش على كمية الحوادث الكتيرة اللي بتحصل على شريط القطر، وجوسس وناس تموت. ده غير الترعة اللي كان ليها يوم بيفتحوا الكوبري بتاعها وحصل فيها أكتر من حادث غرق. طبعا مش قادر اوصف حالة الخوف والفزع اللي بنبقى فيها لما كان حد بيموت هناك او نشوف جثة غريق في الترعة او يحصل حادث على شريط القطر، وده اسوأ واصعب. كان بيحصل مواقف مرعبة كتيرة لينا وللجيران ولأي حد يعدي من المنطقة دي في وقت متأخر. وقتها كان عمري 15 سنة، كنت بحب السهر جدا، وفي يوم كنت سهران انا واخويا في البلكونه عمالين نتكلم وندردش، وفجاه لقينا قطتين واقفين قصاد بعض في الشارع وعمالين يصرخوا بطريقه خناقه القطط اللي حضرتك عارفها. صوتهم تحس ان هم زي ما تقول كده اتنين ستات بيصوتوا ولا بيردحوا ولا بيندبوا لطمه على حد ميت. اخويا جاب زي طوبه وحدفها على القطتين، مشوا جريوا الحقيقه. بعدها بشويه سمعنا نفس صوت القطتين لكن كانوا واقفين قدام باب شقتنا، مع العلم ان احنا ساكنين في الدور الخامس، يعني القطط سابت كل الادوار وجات لنا احنا مخصوص. على فكرة باب العمارة مقفول، طلعوا ازاي ليه ما نعرفش، كأن الطوبة دي ضايقتهم او جات فيهم والله اعلم وجايين لنا مخصوص. ما فتحناش الباب، فضلنا نخبط على الباب ونهزه لحد ما مشوا. بس مش ده اكتر موقف مرعب حصل. اكتر موقف مرعب كان في يوم بالليل برضو، اتفاجئنا وسمعنا صوت حد جاي من ناحية القطر وعمال يصرخ ويقول الحقوني الحقوني. الجيران اتجمعت واحنا وحاولنا نهديه، ولما هيدي قال كنت معدي من على شريط القطر شفت جثة بني آدم على القضبان متقطعة ودم، والراجل عينيه الجزء اللي باين مبرق. خفت وطلعت اجري، حسيت حد زقني من ظهري وقعني على الأرض، قمت خايف وطلعت أكمل جري، ولمحت بنظري وانا بجري بتلفت ورايا شفت نفس الراجل اللي ميت على شريط القطر. الموقف ده كان مرعب جدا، ولحد دلوقتي مش قادر انسى نظرات الرعب اللي كانت في عينين الراجل ده وهو بيحكي. عايز اقولك بقى ان احنا جرينا على مكان الجثة لان احنا متعودين على ده، مفيش لا واحد ولا واحدة ولا ميت ولا عايش ولا اي حاجة. انت عارف ان عندنا يونس الناس متعودة على ده، يعني لما بيحصل حاجة زي كده مش هيكذبوا الراجل اللي بيحكي، هما متعودين ان في حاجات غريبة بتحصل هنا. ونروح لتجربة ابتسام. احنا ساكنين في بيت عائلة، الدور اللي تحت مننا ساكن فيه عمي ومراته، وبيعتبر اصغر عمامي وكان لسه متجوز قريب. في يوم سمعت ان مراته اتلبست من الجن، بصراحة ما صدقتش في الاول وقلت ده كلام تخريف، حتى لما سألت بابا قال لي بلاش نتكلم في الموضوع ده. حصل ان في يوم النور قطع عن المنطقة، وقتها كنت نازلة على السلم، وانا نازلة كنت منورة كشاف الموبايل، وفي طريقي عديت على شقة عمي اللي تحتنا. شفت مرات عمي واقفة على السلم في الضلمة وهي بتلبس طرحة، لكن ما كانتش لابسة الطرحة، وشها كان شاحب جدا، عمالة تبرق بشكل غريب، وقامت مزعقة فيا وبتقول لي ايه اللي نزلك دلوقتي. اقسم بالله العظيم ان صوتها كان متغير، ما كانش مني غير قلت لها هو حضرتك كويسة؟ قامت مزعقة وقالت لي اطلعي وما تنزليش تاني، وكانت عينيها مش معايا، عينيها كانت بتبص على حد واقف ورايا. طبعا ان حد واقف يكلمك في الضلمة وبيبص على حد وراك دي كارثة. بصيت وانا متوترة مفيش حد، لكن حسيت جسمي كله أشعر وشعر راسي طقطق كده ووقف لما بصيت ورايا. افتكرت الكلام اللي بيتقال عنها دايما واللي انا ما قلتلكش في اول التجربة، ان مرات عمي ممسوسة. لقيتني بقولها تحب ارقيكي اقرا لك قرآن، وقامت يا يونس مصوتة وتشنجت وقامت واقعة على الارض، وهاتك يا رعشة، وكأن جالها نوبة صرع. عمي طلع من الشقة على صوتها المخيف وقام زعقلي وكأن انا السبب، وفضل خدها كده راسه على رجله وقعد في الارض وفضل يقرأ قرآن. كانت بتتنفض قسما بالله كأنها بتتكهرب. عمي شالها ودخل بيها جوه، وانا واقفة في مكاني مرعوبة مش قادر اتحرك من الموقف، وطلعت الشقة وقفلت علي الأوضة. الايام اللي بعد كده طول ما انا ماشية حاسة ان في حد موجود معايا في البيت، كان احساس حقيقي مش وهم. كنت حاسة ان في حاجة بقت معايا ملازماني، واوقات لما اكون سهرانة اسمع حد بيخبط على باب اوضتي وافتح ملاقيش حد، واسأل بابا وماما يقولوا ما سمعناش حاجة. بابا كان واخد باله من الموضوع ده على فكرة، بس كاتم في قلبه ما بيتكلمش ومش عايز يتكلم، لحد ما في يوم الباب خبط، رحت فتحت لقيت بابا وعمي ومعاهم شيخ، وانه جاي يعالج مرات عمي ويحصن البيت. بس انا ايه دخلي بالموضوع؟ الشيخ طلب مني ان انا احضر الجلسة لاني اتعرضت لمس بشكل او باخر، ولازم الموضوع ينتهي على الكل. انا فعلا حاسة ان انا في حاجة مش مظبوطة معايا. نزلت معاهم والشيخ خلانا نجيب ازازة مية مليانة وقرع عليها وخلانا نشرب منها كلنا، وبدأ يقرأ على مرات عمي، وكل ما يقرأ كانت تترعش وتطلع اصوات غريبة، عينيها قلبت وبرقت على الاخر، فضلت تصوت وعايزة تقوم من مكانها تضرب الراجل بأي طريقة. عورت جوزها يعني من كتر الرفس اللي كانت بتعمله. يعني الراجل ما بيسكتش وعمال يقرا اكتر واكتر، ويمسك راسها ويقرا في ودانها بصوت عالي قوي، وبدا يحصل حوار اقسم بالله العظيم حصل قدامي. الشيخ يتكلم ويزعق ومرات عمي ترد عليه بصوت تاني، ومن وسط الكلام اللي فهمته انه عايز يأذيها لانها اذته، وبدأ الشيخ يهدده بالحرق لو ما خرجش منها، وبعدين راح جاب الازازة اللي فيها الماء المقري عليها وفضل يرش على وشها، وجاب ابرة صغيرة شك بيها صباع رجلها الشمال الصغير، وخرج دم لونه اسود كأنه دم مكتوم طرطش كده قدامها. وقتها فكرنا ان الجن اللي عليها خرج، بس الشيخ قال انه خرج واحد ولسه في واحد تاني وكمان يومين هيجي يخرجه. ما حضرتش تاني لاني فضلت كام يوم عيانة بعد اللي حصل ده. بس اللي عاوز اقوله يا يونس ان الشيخ وهو في الجلسة كنت انا شايفة كل حاجة بالابيض والاسود، ما بمعنى ان انا حسيت ان الالوان اختفت من عينيا طول ما الراجل كان بيقرا، ومرجعتش اشوف كويس غير لما خلص، وكاني كنت بشوف الموقف بعين الجن والله اعلم نفسه. عايزك تقولي رايك، بحب اسمع رايك يونس واسمع راي المعلمين. طيب يا معلمين، ادخلوا على جروب عيلة احمد يونس، قولوا لصاحبة تجربة مس زوجة عمها، وقولوا لها رأيكم. الجروب ما تنسوش اسمه عيلة احمد يونس، في فوق 190 او فوق 193 او 194 الف مشترك. بما ان انت طلبتي رأيي، انا معرفش، انا الحاجات دي يعني بقى عندي مشكلة كبيرة جدا فيها، لان بقت مهنة، وبقت مهنة مربحة جدا، وكل واحد يتعلم شوية حاجات كده ويطلع يقولك أنا بعالج، أنا بطلع العفاريت، أنا. هو صديقتنا العزيزة وحضرتك سمعتي عن حاجة اسمها التنويم المغناطيسي؟ هتقولي لي مفيش، هقولك ليه، ما انت قلت ان في علاج، وقلت ان في علاج بالكتب السماوية، وانا مش جاي عشان انكره خالص، لكن ليه ما قلتيش ان متاخديش في بالك ان التنويم المغناطيسي ده موجود، ومش احنا اللي اخترعناه، ولا هو موجود دلوقتي، ده موجود من قديم الازل. المانع ان كل اللي حصل ده ما هو الا نوع من الافلام، الخداع، خداع بصري، او سيطرة على العقول بشكل او باخر. الحاجات دي بتبقى بالممارسة، انا اقدر اتعلم ومرة واثنين وعشرة، واقدر في وسط قاعدة أوهمهم إن حصل حاجة معينة. مش عارف، أنا يعني عندي مشكلة في، لا أخفيكم يعني، في موضوع إن أنا أصدق في الموضوع ده. أنا دايما بحس إن الموضوع بقى لعبة، وكل واحد عايز يكسب قرشين، ولو هتقولي ما بياخدش فلوس، عايز يكسب صيت، وإن هو فول الشيخ راح والشيخ جه، يعمل السوري يعني، أنا أسف، الحركتين دول وخلاص. مش معنى ان انا بقولك ده ان انت كلامك غلط، ومش معنى ان انا بقولك ده ولو انت مقتنعة او غيرك من السادة المستمعين الكرام مقتنعين ان ده موجود، هقولكوا ده غلط. لكن احنا متعودين ان كل واحد بيقول رأيه، وانا قلتلك رأيي. وفي علاج بالإيحاء، وفي مرض بالإيحاء برضو. هسيبك تدخلي جروب عيلة احمد يونس دلوقتي، وتأكدي بس ان الجروب فيه فوق 190 الف، وشوفي عيلة أحمد يونس هيقولوا لك رأيهم إيه. وإلى تجربة تانية، تحياتي ليك يا أروع مذيع، والله أنت اللي أروع معلم ومستمع في الدنيا، ربنا يخليك. اسمح لي أحكي لك تجربة مريت بيها. أنا اسمي محمد، كنت شغال فرد أمن في أحد المناطق الصناعية. شغلي دي كانت أن أنا بسهر على بوابة المصنع الخلفية بالليل، وكان على بعد 200 متر من مكان المصنع كان في جراج عربيات قديم موجود فيه خردة وبواقي سيارات وحاجات من النوع ده، بس كان مهجور ومقفول. المهم في ليلة باردة وكانت الساعة 2 بالليل، كنت في مكاني سهران في الوردية، وكنت جوه أوضة صغيرة قدام البوابة وقاعد فيها، وقدام مني شباك إزاز بيطل على الطريق وعلى الجراج القديم. سمعت صوت زي صوت حصى أو طوب بيتحدف على سقف الأوضة اللي أنا فيها. طنشت يعني شوية، بس بعد شوية لقيت من وسط الضلمة حاجة جاية ناحيتي بسرعة، وسمعت صوت الجري، فبصيت كويس ما لقيتش حاجة. بعد شوية رجع صوت الحصى اللي بتحدف تاني، بدأت أقلق وخاف، قلت ما ينفعش أفضل في مكاني، سميت بالله وخرجت ورحت ألف حوالين المكان، وقلت لنفسي حد بيستظرف بيعاكس، بلاش تصدر العفاريت من أولها يعني. مشيت لمحت حاجة بتجري قدامي واختفت في لمح البصر. هل معقول بتخيل تاني؟ من شدة الخوف اللي أنا كنت فيه مسكت زي عصاية كبيرة في إيدي، يعني أي حد هلاقيه بقى بيجري قسما بالله ما هرحمه. بعد شوية جه زميلي يستلم مني الوردية وأنا رجعت. المهم بعد كده كنت في برضو في يوم في وردية الشغل، وبالليل لقيت من وسط الجراج ظهر طفل صغير، ملامحه مش عارف أتبينها. أول حاجة قلت ده جن، هو في طفل هيجي هنا يعني؟ حركته كانت عاملة زي حركة، عارف لما تشوف فيديو يهنج والحركة تتعمل وتتعاد. كان واقف قصاد حيطة ولازق فيها. أنا كنت مرعوب، النيل عليا. هو الراجل هو الواد ده هيدخل الحيطه ولا ايه؟ شويه شويه شويه شويه بدات الرؤيه اللي كانت ضبابيه دي وان انا مش عارف اتباين ملامحه تبان اكتر. اكتشفت انه مش طفل، او كان طفل وبعدين ما بقاش طفل. هو نفس الجسم لكن الملامح، هو راجل عجوز قصير القامه. فضل واقف في مكانه، وبعد كده بعدها بشويه اتحرك الحركه الغريبه اللي بيتحركها، واختفى جوه الضلمه وما ظهرش تاني. اقسم لك ان انا ما نمت يومها من الرعب، وطلبت اجازه لاني حسيت ان انا زي ما يكون داخل عليا حمى. وفعلا بعد ما روحت اصبت بحمى شديده جدا. الكلام ده حصل امتى يا يونس؟ في شهر 10 2019، وربنا شاهد على كلامي. تجربتنا اللي جاية، صديقة طلبت ما نقولش اسمها بتحكي وبتقول: أنا متابعاك من زمان يا يونس، وحب أشارك بتجربتي، واسمح لي ما أقولش اسمي لأن معظم صحابي موجودين هنا عندك في جروب عيلة أحمد يونس، فأنا هكتفي أن أنا أحكيها وخلاص. أنا كانت حياتي ماشية طبيعي جدا، لكن في يوم من الأيام كنت سهرانة بالليل بقرأ في رواية من روايات الرعب، وكانت الرواية بدون ذكر اسمها مليانة طلاسم لكاتب معروف عنه أنه بيحط طلاسم وبيقول أن الطلاسم دي حقيقية وبيتباهى وبيتفاخر بده، وليه روايات كتيرة. طبعا مش أنت، عشان بس الكلام يبقى واضح، لكن الروايات بتاعته للأسف بتزعجني جدا بسبب موضوع الطلاسم اللي بيحطها. حسيت بإيد على شعري وأنا بقرأ، وحسيت بإيد بتشد خصلة من شعري بتنتشها كده. بصيت حواليا، فزعت، مفيش حاجة. بعدها فضلت صاحي طول الليل مش جاي لي نوم، رميت الرواية وقلت مش هقرأ حاجة. تاني يوم دخلت في اليوم اللي بعده أنام، غمضت عينيا حسيت إن في حد واقف قدامي. عارف لما تكون نايم ومغمض عينيك، مغمض عينيك بس مش نايم نوم يعني، خلاص بتغمض عينيك عشان تنام، وتحس كأنك شايف برضو؟ هو ده اللي حسيت بيه. فتحت عينيا ما شفتش حاجة، لكني حسيت ان انا متكتفة تماما، جسمي كله متخشب ومتلبش كده في بعضه، ايديا ورجليا متكتفة بشكل صعب. كل اللي انا شايفاه سواد، وفي وسط السواد في حاجة اكثر سواد من الضلمة. فضلت احاول اتحرك، ايقنت ان انا جالي الجاثوم، وانا عرفت عن الجاثوم ده من كلامك عنه، ففهمت ان ده الجاثوم. فضلت اقاوم اقاوم، اقرا قران في دماغي. فين وفين بدات جسمي يفك سنه بسيطه، واذا بحاجه زقتني من ظهري، اقسم لك زقه عنيفه جدا قلبتني على وشي على الارض. قمت فضلت عيط هياط هستيري. ماما سمعت صوتي، جت تجري، سندتني وقومتني من على الارض. كان كل جسمي منمل، عارف لما رجليك تبقى منملة ومش عارف تسيطر عليها، وتكون لو زي ما يقولوا كده دست اكتر ممكن تتكسر؟ هو ده اللي حصل لي. في الفترة دي يا يونس انا كنت مرتبطة، وبدأ يحصل مشاكل كتير بيني وبين خطيبي. لما كنا بنتكلم كان بيقول لي اقفلي علشان انا المكالمة بتتعبني. انا كنت طول عمري يا يونس اسمع ان لما يبقى في حد فيه حاجة او اذى ما يطيقوش يقعدوا مع بعض. لا، ده احنا بنتكلم في حاجة المكالمة نفسها بتتعبه. تعرف قال لي ايه في مرة؟ صوتك في التليفون بيكون زي ما يكون في نار بتضرب في ودني. الجهاز بتاعي يا يونس اللي كنت قافل عليه الاوضة ومحدش بيدخلها، دخلت لقيت الجهاز مردوم نمل وصراصير. الأوضة دي لا فيها حاجة تتاكل ولا فيها حاجة يتلم عليها نمل. الموضوع كان مقرف وصعب وشكله وحش جدا. عدت الأيام وانفصلت عن خطيبي، وكل واحد فينا راح لحال سبيله. وفي ليلة كنت قاعدة فاتحة الفيسبوك، وتهيأ لي أن حد واقف قصادي. برفع وشي من على الموبايل، تخيلت فعلا بحد واقف، لكني ما لحقتش اشوف ملامحه. خفت، دخلت تحت البطانية علشان انام. حسيت بحركة قريبة وكأن حد نايم جنب مني. استعاذت بالله ومفيش حاجة. المشكلة يا يونس ان كل ده انا عارفة انك هتقولي انه تهيؤات، لان انا مفيش حاجة ملموسة او اقدر اقسم لك مثلا انها ظهرت قدامي بوضوح. حسيت بحر شديد قوي، حسيت بعرق تعبني، عايز ادخل الحمام اغسل وشي. فتحت باب الحمام، رجلي نملت جدا بعد اول خطوة خطتها جوه باب الحمام، وحسيت بتنميل في راسي كمان. سندت نفسي كده وخرجت من الحمام. قسما بالله ان انا اول ما خرجت من باب الحمام رجعت عادي زي ما كنت. ماما خدتني وروحنا لأكتر من واحد من اللي بيعالجوا، دخلنا في دوامة كبيرة ما أقولكش عليها، ومنصحش اللي بيسمعوك انهم يدخلوا الدوامة دي. مع كامل احترامي بقى، هيقولك بياخد فلوس ما بياخدش فلوس، بيعالج بالقرآن، بيعالج بالإنجيل، بيعالج باللي بيعالج بيه، إن شاء الله يكون بيعالج بكتاب القراءة. ده رأيي على فكرة. وبدأ يا يونس واحد منهم يقول لو عمل أو سحر ترفع إيدها اليمين أو الشمال، لو جن مسيحي ترفع مش عارف إيه، لو جن مسلم ترفع معرفش إيه. وندمت أشد الندم إن أنا دخلت في الدوامة دي. كل اللي عملته إن أنا بدأت أهدى نفسيا وأقرب من ربنا، وبقيت كويسة من غير مساعدة من أي حد. المساعدة الوحيدة هي من ربنا سبحانه وتعالى. انا مش هعلق على تجربتك لانك انت عارفه انا هقول ايه، وانت ايقنتي ان ان ان الصح ان الواحد مفيش وساطه بينه وبين ربنا، وربنا سبحانه وتعالى هو الشافي. وانت طالما بقيتي كويسه دلوقتي هو ده اللي يهمني بصراحه. الحمد لله على سلامتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمد من سوريا. حصل معايا تجربة أنا وأهلي مستحيل أنساها. في 2018 نقلنا مع والدي مكان جديد في مدينة تانية بسبب ظروف البلد واللي بيحصل. كنت أنا وأمي وأبويا وثلاثة من إخواتي. كنا في بيت في منطقة كانت الكهرباء أكتر الأوقات فيها بتكون مقطوعة. بمرور الأيام بدأنا نلاحظ حاجات غريبة. كان بابا يصحى من النوم ويمشي من غير وعي ويروح يفتح باب الشقة، وشكله غريب وعيونه شردة، لحد ما بابا حالته اتغيرت وبقى عصبي وبيتخانق لأي سبب. وكان وراء البيت اللي احنا فيه مستشفى مهجورة، وحسب ما سمعت ان كان بيتجمع فيها جثث الأموات قبل دفنها، لحد ما المستشفى اتقفلت خالص. وكان لما يجي الليل ويضلم المكان كنا بنشوف أشباح كأنها أشكال لناس لبس عبايات سودة أو لبس أطباء، وكنا بنحس برعب وخوف ورهبة ونروح نستخبى. ورغم ان أمي كانت برضو بتشوف زينا الحاجات دي، بس كانت بتسكت ومش عايزانا نخاف اكتر. حاولت على قد ما اقدر مركزش في اللي بيحصل، لان عارف الظروف الصعبة اللي كنا عايشين فيها. لكن لما في يوم لما نمت وصحيت على كابوس كان حد بيضربني في الكابوس بسكينة في ظهري. صحيت من النوم ظهري وجعني جدا، ولقينا مكان الضرب في ظهري علامة حمراء. السكن ما كانش سيء يونس، بالعكس كان كويس، ويمكن عشان كده فضلنا قاعدين فيه وقلنا نتحمل، خصوصا ان كان ليه زي جنينة صغيرة. لكن الغريب ان في ارضيه البيت كان في زي مسامير مدقوقه في اكتر من حته. خليني اقول لك ان كل اوضه كان فيها 7 مسامير مدقوقين في الارض، وكانت ابواب الاوض بتتفتح وتتقفل لوحدها قدام الكل. ابويا واخويا الكبير يوم يقفلها وترجع تتفتح تاني. وفي مره اخويا الكبير راح يقفل الابواب سمعناه بيزعق، جرينا بسرعه. لما وصلناه بيقول ان في حد كعبله وقعه على الارض، والكعبله دي وجعته جدا. وقال انا حسيت بضربه، انا مش هقدر نعيش في البيت ده تاني، لازم يكون في بديل. وفضلنا قاعدين برضو يونس، استمرينا هناك. وكل حاجه بتحصل كنا بنحس دايما ان في حد في المكان. وانت ماشي تحس ان في حد موجود، وانت نايم تحس ان في حد بجوارك، وانت بتصحى من النوم تحس ان في حد واقف عند باب الأوضة بيراقبك بيتابعك مستنيك تتحرك عشان تروح الحمام ويدخل معاك. بابا صحي بنفس الحالة العجيبة اللي حكيت لك عليها. قام راح فتح الباب الرئيسي، جريت عليه لقيته وبدون اي مقدمات نزل ضرب فيا، ضرب مؤلم، زعقت وفضلت احاول يعني ابعده عني. امي واخواتي جم على الصوت وشبه كتفوه. ابويا لما فاق ما كانش فاكر اي حاجه من ده. انا عايز اقولك انه لولا اخواتي جم انا ممكن ابويا كان موتني من كتر الضرب يومها. مكملين تجارب حقيقية على الراديو 9090 في كلام معلمين. ما تنسوش تسمعوا الرعب حصريا على قناة من القناتين، قناة رعب أحمد يونس، دي قناة موجودة، وفي كمان قناة أحمد يونس الأصلية، هما الاثنين ولكن الكبيرة اسمها أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS، رعب أحمد يونس بالعربي، اكتب رعب أحمد يونس. ونروح لتجربة صديقنا حسام اللي بيقول: عندي موقف غريب حصل معايا وبجد لحد دلوقتي ملوش تفسير. على فكرة يا يونس، ابني مازن هو صاحب الموقف، بيحب يسمعك وهو اللي عرفني عليك وخلاني تابعك. وقتها ابني مازن بقى كان لسه صغير، عمره يدوب سنة، هو دلوقتي ما شاء الله كبير. هو طبعا مش فاكر الموقف لكن أنا فاكره كويس. المهم وقتها كنا شتاء وكانت الدنيا برد ومطر، وحوالي الوقت كنا المغرب، لقيت ابني بيعيط مش بيبطل عياط. بدأت زوجتي تحاول تسكته وديته دواء للمغص، لأن أول حاجة بنفكر إن بطنه وجعاه. حاولنا معاه بكل وسيلة عشان يسكت، مفيش فايدة. مازن عمال يعيط بطريقة غير طبيعية وبدون أي سبب. استمر الموضوع ده أزيد من ساعة. ما كانش قدامنا حل غير إننا نروح المستشفى. نزلنا في البرد والمطر، نزلنا وكان الوقت بقى بالليل. خرجنا ومشينا ناحية جراج العربية بتاعتي وركبنا العربية، لكن أول لما دخلنا لقيت ابني سكت ونام فجأة. استغربت أنا ومراتي، كانت عايزة ترجع البيت تاني خصوصا أن مازن نام وسكت. قلت لها لا مش هنرجع، طالما خرجنا يبقى نروح المستشفى، ممكن يكون هو نام من التعب، نطمن على الولد. زوجتي صممت بقى أنها ترجع البيت وقالت خلاص هو بقى كويس. سكت من كتر الزن. قفلنا العربية ولسه جايين نرجع البيت، لمحت على نهاية الشارع ورا الجراج بالظبط قطط سودة متجمعة على جنب الطريق حوالين شيء وعملين يزوموا كلهم. الفضول خلانا روح أشوف إيه. قطط كانت كتيرة ومش كلهم سود ولا حاجة. لقيتهم متجمعين حوالين قط تاني. القط كان مجروح وتقريبا هما متكترين عليه وعايزين يخلصوا عليه. دخلت وشلت القط وبعدت القطط عنه ونقلته مكان بعيد شبه أنقذته منهم. وخدته كده جنب البيت وقلت هجيب له أكل وخلافه. رجعنا البيت، وتاني يوم في الجامع بحكي لواحد صاحبي خريج كلية من الكليات الدينية، قال لي القط اللي انت أنقذته ده مش قط، تعب ابنك المفاجئ كان سبب عشان تنقذ القط ده، والدليل ان ابنك بقى كويس. على كل حال السر لا عندي ولا عندك، السر عند ربنا. وزي ما بنقول العهدة على الراوي. نروح لتجربة صابر اللي بيقول لنا: في أجازة آخر السنة من حوالي 3 سنين رحت أنا وأهلي اسكندرية نصيف. كنا بنقضي أكتر الوقت على البحر والحمد لله يعني بنعرف نعوم، بس أنا وبابا أكتر اتنين يعني عويمة. فضلنا قاعدين على البحر لحد قبل المغرب بشوية، وقلنا ننزل الماء شوية قبل ما نرجع الشاليه. مهم أنا وأخويا نزلنا وكنا دايما بندخل جوه بنلعب ويبقى في مسافة بيننا وبين القاع، يعني في مكان غرق شوية. بدأت أعوم وأبعد عن أخويا محمد، وبعد شوية لمحته من بعيد بيدخل جامد في الغريق لوحده وعمال يطلع يغطس كأنه بيلعب. هو أصغر مني مش بيعرف يعوم كويس. خفت عليه وفضلت أنادي عليه وأقول له يا محمد ما تدخلش أكتر من كده، ما كانش سامعني. خفت عليه وقلت خلاص هروح وراه عشان أطلعه وخلاص. المسافة أصلا ما كدبش عليك مخوفاني لأني ما دخلتش زيها لوحدي قبل كده. فضلت عوم وسمعت صوت بابا عمال ينادي عليا ويقول لي اطلع. ببص لقيت بابا واقف على البر، وسبحان الله أنا ما عرفش إزاي سمعته من المسافة دي وأنا أساسا في نص البحر، يعني استحيل أسمع أي حاجة. لما تلفت ما كانش في أثر لأخويا. ابتديت أتحرك بسرعة وأخرج عوم زي السباحين، وأنا بحط وشي في المية لقيت نفسي مش شايف الرملة أساسا من كتر السواد اللي تحتي. خفت وطلعت من البحر، وكان أخويا واقف على الشط جنب بابا. اللي عرفته بعد كده إن فعلا أخويا كان سرح قدام، وبابا نزل يجيبه وجابه. وبابا بعد ما نزل يجيبه وطلع اتفاجئ إن أنا سارح أنا كمان وداخل جوه عند الغريق. تجربة بتاعتك دي يا صديقنا جالنا أكتر من تجربة زيها، عشان ما أخفيك سرا، أو بس تكون إنها كانت في شاطئ النخيل، لأن الشط ده يعني الحكايات عليه تخوف قوي. وحد برضو من اللي بعت لنا زمان أو مش زمان تجربة قال إنه برضو شاف نفس الموضوع، وإنه حد شده من رجليه تحت عند القاع. بالله عليكم يا جماعة، يعني ما يقع على الشاطر، سواء بقى بتعرفوا تعوموا وما بتعرفوش، البحر اصلا قالوا عليه ايه؟ قالوا عليه غدار. فيعني بلاش يعني المجازفات، وبلاش الأفوارة، وبلاش يعني نعمل فيها عم الشبح، لان الغلطه بنهايه. فيعني ايه، عايز تقضيها يعني سباحه ماهره، بلاش في البحر، الله يبارك لكم، وفي الشواطئ اللي هي فيها تحذيرات كتير. ربنا يحميكم ويحفظكم ويبعد عنكم وعن حبايبكم أي شر. ونروح لتجربة تانية. صاحب التجربة بيقول: أنا تجربتي طويلة شوية، حصلت زمان يا يونس، وتحديدا سنة 99. أنا اسمي عمرو محمد من الدقهلية، وقتها كنت لسه مخلص الثانوية العامة ودخلت الجامعة في المنصورة. اتفقت مع صديق ليا اسمه سيد، كان معايا في نفس الكلية، ناخد شقة سوا بس تكون قريبة من الجامعة، لأن احنا في قرية مش في المنصورة نفسها يعني. وفعلا أخدنا شقة في عمارة في ظهر كلية الأدب مباشرة. الشقة كانت 3 أوض بس كان مسموح لينا نعيش في أوضتين بس. صاحبها كان شخص محترم جدا اسمه أستاذ موريس، ولحد ما خلصت الجامعة فضلت تربطني بيه علاقة كويسة جدا، وربنا يكرمه ويديله الصحة، راجل أنا بكنله كل حب واحترام. لما أجرنا الشقة أستاذ موريس قال لنا: يا جماعة الأوضة دي يستحسن ما تقعدوش فيها، عشان أنا شايل فيهم حاجات مهمة يعني أرجوكم. وأكد علينا ما نقربش من الأوضة دي خالص. الأوضة دي كانت مقفولة، ونفذنا اللي قال عليه أستاذ موريس، وما كانش أي فيه أي مشكلة خالص. لحد ما في يوم كنت راجع من الكلية ولقيت سيد معاه واحد صاحبه، وقال لي إن ده أسامة زميله إنه هيسكن معانا. قلت له: هيسكن معانا فين يعني؟ رد وقال: ما انا فتحت الاوضه المقفوله ولقيتها اوضه عاديه وما فيهاش حاجه مهمه متشاله زي ما الراجل كان بيقول، تعال شوف. انا اتضايقت وقلت له: على فكره دي مش امانه. الراجل قال لا. ودخلت الاوضه وشفتها، والاوضه فعلا يا يونس كانت فاضيه، ما فيهاش غير سرير ودولاب، وما كانش فيها شباك حتى. قلت للسيد: ما ينفعش، احنا ادينا الراجل كلمه، الراجل محترم وذوق معانا، مش هينفع نفتح الاوضه. يا عم وماله، انا جبت قفل زي اللي كان مقفول بيه الاوضه، ولما يجي نبقى نقفلها، مش قصه يعني، ودي مصلحه يعني، بدل ما نقسم الايجار على 2 نقسمه على 3. بص يا سيد، انا مش مسؤول عن اللي هيحصل، انا هدفع 50% من ايجار الشقه، وبراحتك بقى انت وصاحبك، ماليش دخل باللي انت عملته. المهم يا يونس، صاحب سيد واللي كان اسمه اسامه قعد في الاوضه رغم اني ما كنتش موافق. قلت انا مش هعمل مشاكل، لكن انا بره القصه كلها لما نشوف اخرتها. عدى كام يوم وحصل حاجة غريبة. بالليل لقيت باب الأوضة بتاعتي بيخبط، فتحته لقيت أسامة جايلي وماسك في إيده القميص بتاعه ورفعه في وشي. قميصه كان متقطع بطريقة غريبة، وكل طرف فيه متقطع بالطول. أسامة اتهمني إني عملت في القميص كده عشان بطفشه. قلت له: أعمل كده ليه يعني؟ إيه، أنا مستحيل أعمل ده، أنت مجنون. مشي أسامة ورجع أوضته، وكان واضح عليه إنه مش مقتنع بكلامي ومصدق تماما إن أنا اللي عملت كده في هدومه. تاني يوم جالي تاني بالليل وخبط عليا، وكان متعصب وكان ماسك في ايده حاجه مش عارف هي ايه، لكن بعد كده ادركت انها راديو. الراديو كان حته منه سايحه كانها محروقه، وحته متكسره. قلت له: يا ابني انا مالي يا ابني، انا مالي يا ابني بيك؟ انا عارف انك مش عاوزني اقعد معاكم، على العموم انا ماليش قاعده هنا وهمشي. جه سيد وعشان يحل الإشكال قال إن هو اللي هينام في الأوضة وهيبدل الأوضة مع أسامة، لأن أسامة رمى كلمة كده في النص وقال الأوضة دي غريبة، وبدلوا الأوض مع بعض. في نفس الليلة سمعت صوت سيد بيزعق، وخرج بره وكان مفزوع ووشه مخضوض. سألته: فيه إيه؟ أنا كنت نايم ومتغطي بالبطانية، وبعدين سمعت صوت خطوات رجلين كأن حد لابس قبقاب، بصيت من تحت البطانية لقيت باب الأوضة اتفتح ودخلت واحدة شعرها أبيض وحش، دي وشها طيب وكانت لابسة فستان اسود. وفضل سيد يحكي لي وصفها وكان مرعوب. الست دي دخلت الأوضة وجابت قميص من بتوعي وقامت مقطعة نفس التقطيع الشرايط بالطول زي ما حصل مع أسامة. أنا خفت، قلت له طب تعالى ندخل نشوف في إيه. رفض يدخل الأوضة. قلت له ما تخافش هندخل مع بعض، خلينا ندخل نقرأ قرآن ولا حاجة. دخلنا وفضلت أقرأ قرآن ولقينا فعلا القميص اللي بيقول عليه متقطع وحاجات تانية محروقة. خرجنا كلنا، نزلنا وخدنا الشنط ورحنا نقعد في قهوة وفضلنا قاعدين فيها للصبح. والشنط كانت معانا عشان خلاص قررنا ان احنا مش هنقعد ليلة تانية في الشقة دي. وبعدين مع طلوع النهار رحنا للأستاذ موريس وحكينا له كل حاجة واعتذرنا له مبدئيا عن اننا اقتحمنا حاجة مش من حقنا نقتحمها، وحكينا له عن الست الغريبة. أستاذ موريس قال لي حاجة ما قالهاش قبل كده لما أخدنا الشقة، والحاجة دي هي سر الشقة كلها. قال الست دي أخت صاحب الشقة اللي كنت شاريها منه يعني، والناس كانوا بيقولوا إنها ممسوسة وعليها جن. صاحب الشقة الأصلي بقى كان حابس أخته في الأوضة دي لأنها كانت بتعمل مشاكل مع الناس كلها، ما كانش بيفتح لها الباب والله خالص غير نادر لحد ما ماتت هناك. صدقوني كل اللي كان بيجي يسكن هنا كان بيشوفها زيكم، عشان كده أنا فضلت قافل الأوضة ومش عايز حد يعرف بالموضوع ده. أرجوكم أنا هحط عليها قفال ورزة وهقفلها خالص، بس ما تسوقوش سمعة الشقة. أنا ما بدرش مني حاجة وحشة ناحيتكم علشان تأذوني. أقعدوا في الأوضتين بتاعتكم، وهي طالما الأوضة مقفولة مستحيل هتدخل لكم ولا هتشوفوها. طبعا يونس الكلام ده كان ضرب من ضروب الخيال ان احنا نكمل. رفضنا واعتذرنا له تاني وتالت وعاشر وسبنا المكان. مكملين تجارب حقيقية ونروح لمريم اللي بتحكي وبتقول لنا مش عارفة ده حدث مخيف ولا لا، لكنه بالنسبة لي انا يونس مخيف. السنة اللي فاتت حلمت ان انا قاعدة في مكان زي اوضة مقفولة ما فيهاش بواب ولا شبابيك. ما تعرفش ازاي دخلنا الاوضة دي وكان حواليا ناس كتير ما عرفهمش. الغريب اني ما كنتش خايفة رغم ان كل حاجة كانت تدعو للخوف. سبحان الله كنت حاسة بهدوء وسلام عجيب، وبعد شوية لقيت اللي قاعدين عمالين يعيطوا وانا كمان بدأت عيط زيهم. لما حكيت بعد كده عن الحلم اتقال لي ان ده حلم وان في الحلم العياط فرج وفك كرب. المهم بعدها كنا قاعدين وحكيت لبابا عن الحلم، وقتها افتكرت حاجة وقلت لبابا انا شفتك انت وعمي الكبير الله يرحمه وكنت من ضمن الناس اللي قاعدين في الحلم على فكرة، انا لسه فاكر حالا. يوم هي يونس انا فاكر النظرة اللي بابا بصها لي، وبعدين سكت وابتسم ابتسامة وقال لي ما تحطيش في بالك يا مريم، اضغاث احلام ملهاش تفسير يا بنتي. ساعتها كنت داخلة حوالي اولى اعدادي وما كنتش فاهمة، بس الفترة دي على طول قلبي كان مقبوض. كنت راجع البيت، وأول لما برجع بدخل على الحمام على طول قبل ما غير هدومي، ولما خرجت بالصدفة لمحت بابا ماشي في البيت، بس تهيألي أني شايفاه ملفوف بملاية بيضة. على سني وقتها كنت شايفاه ملفوف بملاية بيضة، لكن أنت طبعا فاهم أن ده ما كانش ملاية بيضة، ده كان كفن. اتخضيت مشيت وراه ما لقيتوش، واكتشفت انه قاعد في اوضته عادي ولابس اللبس العادي جدا. كان شيء مرعب، فضلت كل شويه اروح وابص له من بعيد اطمن عليه. مفيش كام يوم بابا اتاخر في الشغل، اتصلوا بينا وقالوا ان في مشكله كبيره ولازم حد يكون موجود. قلبي اتقبض، حسيت ان في مصيبة حصلت. لما روحنا قالوا لنا ان بابا دخل المستشفى، لكن بابا مات يا يونس. مكملين حلقتنا وتجاربنا الحقيقية والمقابر، الترب، الجبانة، مش مهم الاسم، المهم فعلا المقابر تعتبر عالم لوحده مليان أسرار. يمكن اللي خلاني أبدأ كلامي كده هو إن عندنا في البلد قبر بيتقال عليه كلام كتير، وهسيب لحضرتك يا أستاذ أحمد والمستمعين الحكم في الآخر. أنا اسمي نجيب، عندي حاجة 20 سنة، من محافظة بني سويف. عندنا في البلد قبر اسمه قبر تربة الشيخ العطار. صاحب التربة دي حسب ما سمعت من الناس الكبيرة كان راجل شغال في الدجل والسحر، بس هو كان في حاله وكان الأهالي في حالهم. لما مات قال الحنوتي اللي غسله انه لما كان بيغسله كان كل شوية يلاقي وش الميت بيلف ناحيته ويبصله. جنازته ما كانش فيها حد، كان فيها كام شخص وراحوا دفنوه ورجعوا، هو اصلا ما كانش ليه قرايب كتير. المهم انه بعد ما اتدفن الناس بدأت تلاحظ حاجات، زي مثلا يلاقوا حيوانات ميتة زي قطط وكلاب، مش مقتولة لكن ميتة بدون سبب وكتير. كان دايما الجو حر جدا حوالين القبر، وبالمناسبة الحيوانات الميتة دي حوالين التربة بتاعته، ولما تقف تحس بصهد شديد حتى لو انت في الشتاء. ده بقى خلى قصص وخزعبلات وأساطير وكلام يطلع كتير على قبر العطار، اللي يقولك ده مولع، واللي يقولك انا كنت معدي من جنبه والنار حرقتني، واللي انت عارف يعني الكلام مفيش اكتر منه. راجل بيحكي انه كان معدي من قدام القبر وشاف زي ناس عواجيز واقفين حوالين التربة. الناس دي مش من البلد وما يعرفهمش. وما تنساش يا يونس ان انا في قرية صغيرة، يعني اكيد الكل عارف بعضه، وعارفين الناس الغريبة لما بتدخل. دايما انت لما تروح يا يونس او اي حد فينا يروح يزور بلد قرية مش قريته، اهل البلد يعرفوا انه غريب. ايوة يبصوله كده كلهم، وتحس ان هم كله بيبصوله انه زائر او ضيف. الراجل بيقول انه اول مرة يشوف الناس دي، شكلهم بيقول والعياذ بالله كان صعب قوي. ناس تقول ان هم لما بيمروا من قدام القبر بيحسوا زي ما يكون في خبطات في جسمهم، ولما يمشوا يبصوا على الخبطات دي يلاقي زي كدمات وجسمهم مزرق. في مرة واحد من الشباب سمع اللي بيحصل حوالين قبر العطار وحب يروح يشوف ايه بدافع الفضول، ولما وصل هناك محدش عارف بالظبط هو شاف ايه. الناس لقيته عمال يجري في الشارع زي المجنون، وفضل مدة محبوس في البيت، والناس تقول انه اتلبس. مش بس كده، ده كمان سكان المنطقة اللي هناك قالوا ان هم دايما بيتعرضوا لحاجات غريبة زي خبط على الحيطان بتاع البيت، ويشوفوا حاجات غريبة في زوايا البيت، وزي ما قلت لك موضوع الكدمات وحاجات كتير. ومن كتر الحوادث والكلام اللي حوالين قبر العطار، الناس عندنا في البلد بنوا سور حواليه. انا ما اقدرش اقولك يا يونس الموضوع حقيقي او خيال، ولكن انا بحكي لك الموضوع زي ما بنسمعه بالظبط. صديقي العزيز صاحب التجربة، احنا اكتر ناس بنحب ننسج قصص ونعمل منها حوارات وافلام. موضوع المقامات والقبور مثلا المبروكة، حد يقول لك ده انا بعدي قدامه الاقيه منور، حد يقول لك انا بعدي من قدامه اسمعه حد بيقرا قران جوه التربة. معلش خلينا نتفق على حاجة، احنا مجرد ما بنموت الدنيا بتنقطع عنا تماما، واحنا بننقطع عنها. ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج ابدا ابدا انه يرجع روح حد علشان يقنعنا باي حاجة. ربنا سبحانه وتعالى غني تماما عن انه يبين ما يحدث داخل القبر من عدمه علشان انت تحس بيه. في ناس بتؤيد وجود الحياة البرزخية، وبتقول نعيم القبر موجود وعذاب القبر موجود، وفي ناس زي ما حضراتكم عارفين رافضة ده تماما، وبتقول ان هو الموت بيبقى نهاية الحياة، وفي بعد كده حساب وجنة ونار بعد القيامة. انا مش في مجال ان انا اقول ده صح او ده غلط، لان انا لست بعالم ان انا اقول ده، ولا انا متفقه ولا اي حاجة. وتاني انا بقول انا مش جاي عشان اقول مع او ضد اللي بيتكلم عن الحياة البرزخية. هل الحياة البرزخية معلنة؟ يعني معلنة احنا عارفين تفاصيلها، عارفين اللي بيحصل. هل هي مسموح لينا ان احنا نشهدها نسمعها نحس بيها؟ لا لا طبعا. القرى والاماكن ويعني سيد من يحصل حاجة يعني نعمل منها قصص كبيرة جدا وحوارات كبيرة جدا، واحنا بنحب نصدق الحاجات اللي زي كده بصراحة. موضوع الكرامات وموضوع ان فلان بعد ما يموت كراماته مستمرة وان فلان شرير بعد ما مات قبره بيولع، كل ده احنا بنتفنن فيه. انا ده رأيي، وياريت المعلمين برضو يقولوا رأيهم في موضوع ان القبر اللي بيعمل كدمات للناس والقبر اللي بيحرق الناس وخلافه. يعني انتوا برضو افيدونا يا معلمين، ادخلوا على جروب عيلة احمد يونس اللي فيه فوق 190,000 وقولوا رأيكم، وادخلوا على البوست بتاعنا برضو على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك. ياريت لو ما عملتوش لايك للبوست بتاع الرعب، لو تسمعونا يوم الخميس اعملوا لايك كده عشان البوست يوصل لأكتر عدد من المعلمين، والبوست هو بوست الرعب الموجود على صفحة الراديو 9090. تعالوا نكمل تجربنا. توفيق شغال طبيب بيطري في مزرعة في كفر الشيخ متخصصة في الإنتاج الحيواني. في يوم بالليل لاحظت أن الحيوانات عمالة تجري في المزرعة بطريقة غير طبيعية، كأنهم شايفين حاجة أنا مش شايفها. كان في كاميرا مراقبة موجودة في حوش المزرعة، رحت بصيت على فيديو الكاميرا، قلت هو في إيه، هم بيتصرفوا بالطريقة دي ليه؟ قلت ده يمكن في حرامي دخل ومستخبي، ملقتش أي حاجة. شوية وجه عامل وقال لي دخل الحوش بالليل وشاف راجل عجوز، والراجل ده كان بيمر على البقر ويمرر ايده عليهم كأنه بيختارهم مثلا، والحيوانات كانت هادية. العامل كان معاه راديو وكان شغال على اذاعة القرآن الكريم. فجأة اول ما دخل الراجل العجوز ثبت في مكانه وتجمد زي التمثال، وكل الحيوانات هاجت، وبعدين دي مرة تانية يعني، وبعدين بدأت تجري في كل مكان، وبعدها الراجل ايه مشي. قلت للعامل هو يعني مشي يعني ايه، اختفى يعني؟ قال لي معرفش، استخبى واختفى. بعد شوية جه حد من العمال، وده كان أقدم واحد شغال في المزرعة من زمان، يمكن من التسعينات، بداية التسعينات، وقال الحكاية دي بتتكرر كل فترة، الحيوانات تهيج تفضل تجري بالطريقة دي، وكل مرة يحصل إجهاض للبقر اللي الراجل ده بيلمسه. قلت يا يونس أنا عمري ما سمعت حاجة زي كده، الإجهاض مش هيحصل غير لأسباب طبية يا يونس. وقلت أنا هتابع كل الحالات كويس، وتابعت، بس الغريب إن الموضوع اتكرر، والراجل ما بيظهرش في الكاميرا ولا حاجة، لكن بعد حالة الهياج اللي بتحصل للحيوانات حالات إجهاض كتيرة بتحصل للبقر اللي موجود في المزرعة. صديقتنا آية عز الدين بتقول حصل معايا كم موقف مخيف كده، وحرفيا أنا لحد اللحظة دي مش عارفة إذا كان حقيقي ولا وهم. الموقف الأول حصل قبل ما اتجوز لما كنت عايشة في بيت أهلي، بس موقف عمري ما هنساه ولسه فاكرة كل تفاصيله. كنت نايمة على الكنبة وكنت لوحدي في البيت، ولقيت إيد بتضغط على كتفي جامد. في الأول افتكرت أخويا جاي بيصحيني عشان حاجة، بس مش عارفة ليه خفت إن أنا لف وأشوف مين. عملت بقى يعني اللي هو مش عايز ابص له، قلت له خير عايز حاجه؟ مفيش رد، والايد عماله تضغط اكتر، مفيش رد. اترعبت، بعدها الايد اتشالت من عليا، لفيت بصيت مفيش حد، واخويا كان لسه بره. الموقف التاني يا يونس كان بعد ولاده ابني ب40 يوم بالظبط. في الفتره دي اتعودت اسهر معاه طول الليل لحد ما ينام، ما كانش بينام غير بعد الفجر، واحيانا بعد الفجر بمده كمان. في اليوم ده كنت سهرانة بيه، ومن تعبي نمت من غير ما احس. حسيت ان رجلي نملت بشكل غريب، جسمي ابتدى يتخدر كأني مشلولة، بحاول اتقلب شمال او يمين مش قادرة، عيطت ما قدرتش حتى اطلع صوت، كنت بحاول اتكلم ونادي على جوزي قسما بالله ما قادرة. وقامت يونس حاجة ضرباني على بقي ضربة زي ما يكون حد ايه رزعني بالألم. بعدها يونس انا شفايفي ورمت من الضربة، وفضل بقي وفكي يوجعوني فترة. الكام ثانية دول بالمناسبة كانوا صعبين جدا عليا، لدرجة ان انا تمنيت فيهم الموت، لكني خفت على ابني. اول ما الفجر والدنيا بدأت تشقشق كده، جسمي بدأ يفك، وما عرفش ايه اللي حصل، وما تكررش معايا يونس للحقيقة. ياسمين صديقتنا بتقول لنا اللي هحكيه موقف حصل لجدتي زمان، وهي اللي حكيتهولي وانا هنقلك. بصراحة لما سمعت الموقف منها توترت، ورغم انه مخيف ومرعب بس انا صدقتها، لان جدتي دي اجمل واطيب حد في الدنيا وعمرها ما يطلع منها الكذب ابدا. بتحكي وبتقول لنا وهي صغيرة لما كان عندها 18 سنة كانت ساكنة في القرية مع اهلها، وفي يوم كانت والدتها مريضة وتعبانة والوقت كان متأخر، وجدتي كانت محتاجة تشتري لها دواء. المهم جدتي صحت أختها علشان تروح تشتري العلاج من أقرب صيدلية ويروحوا يشتروا ممكن مع بعض. خرجوا من البيت ومشوا في الشارع، وقتها كانت الدنيا ضلمة وناس قليلة اللي ماشية في الشارع. فضلوا ماشيين ماشيين ماشيين، بعد شوية سمعوا صوت حد بيعيط. جدتي بتبص لقت واحدة ست كبيرة قاعدة على الرصيف ولابسة جلابية سودة وجنب منها قطة لونها سود زي الفحمة. الست دي شاورت لجدتي من بعيد، جدتي جت تروح تشوف مالها، اختها حاولت تمنعها وقالت لها بلاش تروح الدنيا ليل، خلينا في حالنا احسن، احنا قربنا نوصل للصيدليه وعايزين نرجع. جدتي قالت ما ينفعش، مش ممكن، محتاجه حاجه ولا مساعده، اهو كله بثواب ومش هنخسر حاجه. وفعلا جدتي مشيت للست وراحت لها، رغم ان اختها فضلت تنادي عليها وتقول لها اسمعي كلامي ما تروحيش، اسمعي كلامي بقول لك. جدتي راحت للست وسالتها محتاجه حاجه يا امي، وإيه اللي مقعدك في المكان ده في الوقت ده؟ الست قالت لها أنا جاي من مكان بعيد ورايح الناس قرايبي، بس مش عارفة يا بنت أوصل لهم، ممكن تاخديني أمشي معاك لحد آخر الطريق. جدتي سندت الست عشان ترفعها تقوم من على الأرض، وفي الوقت ده فضلت أختها عمالة تقول لها ابعدي ابعدي كل ده، وجدتي مش فاهمة ليه أختها عمالة تزعق. فقالت بسم الله الرحمن الرحيم. بتقول الست لما كانت ماسكة ايد جدتي علشان تتسند وتقوم، مجرد ما جدتي قالت بسم الله الرحمن الرحيم وهي بتقوم الست، بتقول الست ايدها عصرت ايد جدتي، عصرتها بألم لدرجة ان جدتي صرخت من الوجع، وقامت فك ايدها منها وسايبها ومشي ورجعت لأختها. وبتقول وقفنا احنا الاتنين نبص عليها من بعيد، كانت قاعدة لا بتشاور ولا بتتحرك ولا بتعمل اي حاجة، مبرقلنا بس. طلعوا يجروا لحد ما وصلوا الصيدلية جابوا العلاج، وهم راجعين كانت الست قاعدة في نفس المكان وبدأت تشاور وتنادي، بس المرة دي نادت على جدتي باسمها. جدتي واخت جدتي جدتي التانية يعني اترعبوا اترعبوا، هي جابت وعرفت الاسم منين. طلعوا يجروا لحد ما روحوا البيت، وجدتي يا يونس وهي بتحكي لي الموضوع ده بتقول لي الموضوع ده فضلت فاكراه لحد سني دلوقتي وعمري ما بنساه. الله اعلم يا يونس ده كان ايه ولا كان الكيان ده ايه، لكن بمجرد ما قالت بسم الله الرحمن الرحيم ربنا حماها ولطف بيها ونجتها.